نعم. يعني معناه ان المراه تجادل عن المراه الاخرى وتساعدها، مثلا اذا جاءت تشتكي اليها ساعدتها سواء بحق ولا بباطل، هذا الغالب على المسألة. جاءت بهنا يعني ما جاءت في الشارع. نعم. ما جاءت هنا والسايا ينصر بعضهم لبعض، يعني هل ما قالت ما اخبرت هي النبي صلى الله عليه وسلم عشان لو اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اشياء. لا النساء لما جاءت تشتكي مثلا صار ينصرنا، ما قلنا لها اصبري احتسبي انظري كذا لعل الامور تختلف، هذا عادة النساء. خلاص على ان طول البقاء ينبغي ان يقيد، وقال اطل بقاءك على طاعته، لان البقاء طوله قد يكون محمودا وقد يكون مذموما وقد يكون خيرا وقد يكون شرا.